إذ السنة والبدعة لا يجتمعان في شيء واحد، وهذا من مضار البدع أنها تحل محل السنن. قد جاء في الأثر أنه في آخر الزمان تكثر البدع حتى إذا غيرت، قيل غيرت السنة، إذا غيرت البدع قيل غيرت السنة، لأن الناس يتخذونها دينا وسنة، فإذا غيرت استنكروا هذا. مع طول الزمان والممارسة للبدع تصير هي الدين، والدين يختفي، الدين الصحيح يختفي. ولذلك إذا طولب بالدين الصحيح قالوا هذا غير السنة، لأنهم ألفوا البدعة وتركوا السنة، فصارت السنة منكرة والبدعة معروفة عندهم. نعم.